إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذنه قالوا تالله لقد علمت